بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا في ورود العدة على العدة. إذا كانت امرأة في عدة من طلاق، وفي أثناء عدتها حصل عليها وطء من زنا أو شبهة أو غير ذلك، معلوم أن المعتدة لا يجوز العقد عليها، باطل العقد عليها باطل، لكن حصل عليها وطء مباغت وهي في عدة، وهذا الوطء يوجب عليها عدة مستقلة لئلا تحمل من هذا الوضع. فالحكم أنها تكمل عدة الأول، فإذا انتهت من عدة الأول تبتدي عدة جديدة للوضع الذي طرأ عليها. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. نعم، تنقطع عدتها من الأول ببقائها عند الثاني الذي وطئها، ثم إذا انتهى مقامها عند الثاني وفرق بينهما فإنها تبني على عدة الأول وتكملها. نعم. ويحرم إحداد على ميت غير زوج فرضا. من أحكام العدة الإحداد، والإحداد هو أن تتجنب المعتدة ما يرغب في نكاحها من الزينة، فلا تتزين تلبس ثياب الزينة أو تتزين في بدنها أو تلبس الحلي، لأن هذه الأمور ترغب في نكاحها. تجتنب الطيب، تجتنب الخروج من بيت الزوجية التي مات زوجها وهي فيه. هذه الأمور هي التي تجتنبها المحدة. الزينة في بدنها أو ثوبها، لبس الحلي، التطيب، الخروج من البيت حتى تكمل عدتها، هذا هو الإحداث. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، أي انتهت العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أو ما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني من التجمل. إذا انتهت عدتها تتجمل وتتزين وتتعرض للخطاب، أما ما دامت في العدة فإنها تلزم الإحداد. نعم. ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. هذا الإحداد على الزوج مدة العدة 4 أشهر 10 أيام. وأما إحداد غير الزوجة امرأة مات قريبها أخوها أو أبوها أو قريب لها، هل لها أن تحد وتترك الزينة إظهارا للحزن عليه؟ يجوز لها إلى 3 أيام فقط، يجوز لها إلى 3 أيام أن تتجنب الزينة وإظهارا للحزن عليه، ولا تزد على 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10، فوق لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. ويجب على زوجة ميت، يعني الإحداث، يعني يجب على زوجة ميت بكل العدة. نعم. ويباح لبائن، المطلقة في الحياة المفارقة في الحياة هل تحد مدة العدة، يعني تترك الزينة لأنها ممنوعة من العقد ومن الخطبة، فهل أيضا تترك الزينة؟ قال: لا يلزمها ذلك، لكن إن فعلته فهو مباح. نعم. وهو ترك زينة، هذا هو الإحداد، تعريف الإحداد. نعم. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها. ترك زينة، نعم، وطيب. نعم. ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها، كل ما يدعو إلى جماعها من أنواع المرغبات. نعم. وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. هذا من الإحداد، هذا من الإحداد، أنها تبقى في بيت الزوجية الذي مات زوجها وهي فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لها أن تخرج لحاجتها في النهار، تخرج لحاجتها في النهار، تخرج لمراجعة الطبيب إذا مرضت في النهار، كان خروجها لحاجة ملحة إنها تخرج في النهار، تخرج إلى جارتها إلى قريبتها القريبة منها لكن في النهار. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. أما إذا احتاجت إلى التحول، كلام الآن في التحول، أما الخروج فهذا كما ذكرنا، لكن التحول يجوز لها أن تعتد في بيت غير بيت زوجها الذي مات وهي فيه، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان بقاؤها فيه عليها ضرر، كأن تستوحش، كأن تستوحش من بقائها في البيت، أو يكون البيت مستأجرا وتنتهي مدته فيطلب صاحبه إخلاءه، فإنها تتحول منه إلى بيت آخر. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، ولها الخروج لحاجتها نهارا. لها الخروج من بيت الإحداد لحاجتها، أن يكون يعني بشرطين، لها الخروج بشرطين: أن يكون هذا لحاجة ولا تحصل على حاجتها إلا لخروجها، إن كان لغير حاجة فلا يجوز، والشرط الثاني أن يكون ذلك بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمعتدات نساء الشهداء الذين قتلوا في في غزوة أحد أذن لهن أن يتجاورن في النهار. نعم. ومن ملك أمة يوطأ مثلها من هذا الاستبراء، انتهت العدة، تقلل إلى الاستبراء وهو في حق المملوك، في حق المملوكة، المملوكة التي يطعها سيدها إذا مات عنها أو باعها أو وهبها لأحد، فإنه يحرم على من آلت إليه أن يطعها حتى يستبرئ رحمها، وذلك بحيضة إن كانت ممن يحضن، أو بمضي شهر إن كانت لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطأ أمة إلا بعد استبراء رحمها. نعم. حتى تحيض، لا توطأ حتى تحيض. نعم. ومن حيضة. نعم. ومن ملك أمة يوطأ مثلها، أما إذا كانت لا يوطأ مثلها إن كانت صغيرة ليست بحاجة إلى استبراء للعلم ببراءة رحمها، إنما هذا في الأمة التي يمكن وطؤها وهي بنت تسع فأكثر. نعم. ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، من أي شخص كان، متوفى، بايع، واهب، نعم، فإنها لازم من استبرائها بعد مالكها الأول لئلا تكون حبلى منه. نعم. حرم عليه وطء ومقدماته، مقدماته من القبلة واللمس. نعم. حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع. فالأمة التي تستبرى إن كانت لها ثلاث حالات، الأولى أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، على الثانية أن تكون غير حامل لكنها تحيض بمضي حيضة، الحالة الثالثة أن لا تكون حاملا ولا تحيض، هذه تستبرى بمضي شهر. نعم. قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. نعم، هذه ثلاث حالات. نعم. فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم الرضاع. مصنف رحمه الله ما يعقد أبواب، ولا هذا يسمى باب الرضاع، باب كبير، باب الرضاع. والرضاع هو مص الثدي، مص الثدي ماذا يترتب عليه؟ الله جل وعلا قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لما ذكر المحرمات في النكاح قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا أعم، هذا الحديث أعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة التي تحرم عليك بالنسب كبنتك أو أختك أو عمتك أو خالك، تحرم نظيرتها في الرضاع، تحرم أمك من الرضاع، تحرم أختك من الرضاع، تحرم خالتك، عمتك، بنت أختك من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع إنما يثبت المحرمية فقط وحرمة النكاح، يكون محرما لها ويحرم عليه نكاحها، أما النفقة والميراث فلا، هذا لا يكون في الرضاع، هذا في النسب فقط. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. على رضيع وفرع على رضيع يثبت حكم الرضاع على المرتبع، الرضيع يعني المرتبع، وعلى فرعه وإن نزل، أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا يثبت عليهم حكم الرضاع وينتشر عليهم، ولا ينتشر على حواشي المرتبع كإخوته وأخواته، ولا على أصوله كأبيه وجده وأعمامه، لا ينتشر عليهم. فالرضاع إنما ينتشر على الفروع فقط، على فروع المرتبع، ينتشر على فروع المرتبع ولا ينتشر على أصوله ولا على حواشيه. نعم. على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، وفرعه فقط يعني، ولا ينتشر على حواشيه ولا على أصوله. نعم. ولا حرمة إلا بخمس رضاعات. يشترط في الرضاع الذي يترتب عليه الحكم، اشترط فيه أولا النصاب، أن يكون خمس رضاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ويشترط، أما إذا كان دون الخمس فإنه لا يحرم لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ويشترط النصاب وهو خمس رضعات، والرضعة معناها المصة، فإذا مص الثدي ونزل عليه حليب هذه رضعة، فإذا مصه مرة ثانية هذه رضعة ثانية، وهكذا. نعم. ولا حرمة إلا بخمس. هذا شرط، الشرط الأول النصاب، الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، فإن أرضع بعد الحولين فإنه لا حكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة تكون في الحولين، يكون الطفل لا يتغذى إلا بالحليب، أما بعد الحولين فإنه يتغذى بالطعام، فلا حكم لرضاع الكبير. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قبل الفطام، والفطام يكون لحولين فأقل. نعم. فما كان بعد الحولين فإنه لا يحتسب، لأن الطفل يستغني بالطعام عن الرضاع، وإن رضع فليس هذا لحاجته، وإنما هذا يكون من باب العادة أو العبث، وإلا فهو يكتفي بالطعام. نعم. ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، خمس رضعات في الحولين يعني بشرطين. نعم. وتثبت بسعوط، وفي حكم الرضاعة ما وصل إلى الجوف ولو بدون مص، كأن يوضع في فمه حليب امرأة فيذهب إلى جوفه، أو يوضع صعوط في أنفه، يوضع صعوط حليب في أنفه فيذهب إلى جوفه، هذا يقوم مقام المص. أو الآن كما هو معلوم يوضع في الرضاعة ويرضع من الرضاعة، هذا حكمه حكم الرضاع من الثدي، أخذ حكم الرضاع من الثدي. وكذلك المشوب، لو خلط ماء، لو خلط حليب المرأة بغيره من الماء أو من الشاي أو من أو من حليب آخر فإنه يثبت الحكم ولو كان مشوبا. نعم. وتثبت بسعوط ووجور. نعم. ولبن ميتة. وكذلك الرضاع إذا مص الثدي ولو من ميتة، لأنه يمكن يبقى في ثديها حليب بعد ما تموت، فإذا مصه فإن هذا رضاع. نعم. وموطوءة بشبهة. ولبن ميتة وموطوءة بشبهة. نعم، موطوءة بشبهة يعني لأن الرضاع قد يكون من الوطأ، يثوب للمرأة رضاع بسبب الوطأ، سواء كان هذا الوطأ حلالا أو حراما. نعم. ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. وكل ما عرفنا المشوب، المشوب هو الخلط إذا خلط حليب المرأة بغيره وشربه الطفل فإن حكمه حكم الخالص، يثبت الرضاع. نعم. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. كل امرأة تحرم عليه بنتها فإنها إذا أرضعت كأمه وجدته، فإنها إذا أرضعت أو زوجته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه. كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وعمه كأخيه أخيه مثلا أو ابنه كل أو أبي أبوه أو جده إذا أرضعت امرأته طفلا رضيعا بنتا فإنها تحرمه عليه. نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ربيبه ابن زوجته، ربيبه ابن زوجته وربيبته أيضا بنت زوجته، إذا أرضعت بنت زوجته أو زوجة ربيبه طفلة حرمتها عليه. نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. بلبن الرجل يعني. نعم. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، لأنه اعترف على نفسه بما يحرمها. لو قال زوجتي أختي من الرضاع أو عمتي أو خالتي من الرضاعة بطل نكاحه، لأنه اعترف بما يحرمها عليه. نعم. بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقته. إذا من قال لزوجته إن أخته من الرضاعة أو محرمة عليه بالرضاعة بطل نكاحه، فإن كان قال هذا قبل الدخول فلا مهر لها، إن كان قاله بعد الدخول فلها المهر لما استحل من فرجها. نعم. ولا مهر قبل ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع. نعم. بطل نكاحه. ولا مهر قبل دخول إن صدقته ويجب نصفه إن كذبته. وكله إذا قال هي أخته من الرضاع قبل الدخول فلا مهر لها إن صدقته، قالت صحيح إنها هي أخته من الرضاعة لأنها اعترفت بما يسقط حقها، وإن كذبته قالت لا ما هو صحيح، لست رضيعة أحرم عليه، فلها نصف هي تحرم عليه انتهى، لأنه اعترف بحرمة تحريمها عليه، لكن ما يسري هذا على إسقاط حقها عليه إذا كذبته، فيقول لها نصف المهر قبل الدخول كما لو طلقها قبل الدخول. نعم. ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته. نعم. وكله بعد دخول مطلقة. ويجب كله بعد الدخول، إذا قال هي أخته من الرضاعة بعد الدخول فإن المهر كله يتقرر لها بما استحل من فرجها. نعم. وكله بعد دخول مطلقة. مطلقة يعني صدقته أو لم تصدقه. نعم. وإن قالت هي ذلك وكذبها. إذا قالت هي زوجي أخي من الرضاع وهو كذبها فإنها تكون زوجته ولا يقبل كلامها عليه، تكون زوجته حكما يعني في الظاهر، أما في الباطن فيما بينه وبين الله فهو إن كان يعلم هذا فيفارقها، أما إن كان ما يعلم هذا فهي زوجته. نعم. وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما، حكما يعني في الظاهر، أما في الباطن فيجب عليه مفارقتها إذا كان يعلم هذا. نعم. ومن شك في رضاع أو عدده. الشك في الرضاع، إذا شك في وجود رضاع، هل بينهما رضاع أو ما بينهم رضاع، الأصل عدم الرضاع ولا يلتفت إلى الشك، أو ثبت أن هناك رضاع لكن شك في العدد هل بلغ الخمس أو لم يبلغ، الأصل أنه لم يبلغ فلا تحرم عليه. نعم. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. نعم. ويثبت في إخبار مرضعة مرضية. لماذا يثبت الرضاع؟ الرضاع يثبت في أحد أمرين، إما بالاعتراف وإما بالشهادة، والشهادة هنا يكفي فيها شهادة امرأة، شهادة امرأة واحدة أو شهادة رجل واحد، هذا نصاب الشهادة بالرضاع. نعم. ويثبت بإخبار أن امرأة جاءت إلى رجل يريد أن يتزوج امرأة فقالت له إني أرضعتكما، فذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره بتركها، وقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأمره بتركها، فدل على قبول خبر المرأة الواحدة بالرضاع. نعم. ويثبت بإخبار مرضعة مرضية. نعم. وبشهادة عدل مطلقة، بشهادة عدل أي رجل يعني بالرضاع. نعم. باب النفقات. باب النفقات، النفقات جمع نفقة وهي مؤونة من تلزمه مؤونته من طعام وشراب وكسوة ومسكن، وهي ثلاثة أنواع: نفقة الزوجات، نفقة الأقارب، نفقة المماليك من الآدميين والبهائم، هؤلاء هم أهل النفقة. بدأ بنفقة الزوجات. نعم. باب النفقات، لأن نفقة الزوجات آكد من نفقة الأقارب، لأن الزوجة محبوسة عليه، والله أوجب على الزوج نفقة زوجته، قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم طعامهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى زوج نفقة زوجته، على زوج نفقة زوجته للحديث، ولأنها محبوسة عنده يجب عليه نفقتها، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لو كانت المرأة عندها أموال طائلة فإنها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنية، تجب نفقتها على زوجها بحكم الزوجية. نعم. وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. نعم، هذه أنواع النفقة، المأكول والمشروب والكسوة والمسكن، ويكون مقدار ذلك بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس. نعم. وسيفرض بموسرة مع موسر عند النفقة لها أعلى ولها أدنى ولها متوسط، ثلاثة أنواع، لها أعلى ولها أدنى ولها متوسط. فالأعلى الموسرة تحت الموسر، فينفق عليها ما يليق بالموسر والموسرة من طعام وشراب وفراش ومسكن، أعلى ما يكون. وأدناها فقيرة مع فقير، لها أدنى النفقة، أدنى ما يكفيها من هذه الأمور. المتوسطة مع المتوسط، أو الغنية مع الفقير، الغنية مع الفقير، أو الفقيرة مع الغني، لها المتوسط بين أعلى النفقة وأدناها. نعم. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدومه. عند تنازع، أما إذا أنهم ما تنازعوا ما علينا منهم، إن شاء الله يعطيها كل ما عنده، ما علينا منهم. لكن إذا تنازعوا ترافعوا للقاضي فإنه ينظر في حال الزوج وحال الزوجة فيفرض النفقة على موجب حال الاثنين. فالموسرة تحت الموسر يعطيها من أعلى ما يوكل في البلد. نعم. وما يلبس في البلد، والسكنة ما تسكن زوجة الغني مع الغنية مع الغني. نعم. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه. من أرفع خبز البلد أي طعام البلد، وأدمه ما يوضع معه من الإدام. نعم، كاللحم وغيره. نعم. من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين. عادة الموسرين. نعم. وما يلبس مثلها وينام عليه. ولها ما يلبس مثلها من الغنية تحت الغني، وما ينام عليه الفراش أيضا يكون يليق بحال الغنية مع الغني. نعم. ولفقيرة مع فقير، هذا أدناها. نعم. ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه. من أدنى خبز البلد، قدر ما يدفع الجوع من خبز البلد وأدمه اللائق به. نعم. من مثلا زيت أو شيء يسوغ الأكل. نعم. كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. وكذلك لها من الكسوة ما يلبسه مثلها، فقيرة تحت فقير، وما الفراش ما يليق بهما، فقيرة مع فقير، والجلوس ما يجلس مثلها ومن مثله عليه من الفرش. نعم. ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك. نعم، نفقة متوسطة بين نفقة الغنية مع الغني ونفقة الفقيرة مع الفقير، والذي يفرض هذا ويقدره هو الحاكم والقاضي. نعم. لا القيمة إلا برضاهما. لا يعطيها دراهم، بل يعطيها الطعام يوميا، ويعطيها الكسوة سنويا، ويستأجر لها أو يسكنها في ملكه سنويا، لو قال بعطيك دراهم أنا ما نبدع بنشري طعام ولا نشري كسوة، بعطيك دراهم مقطوعة تكفيك للنفقة والسكنة، إذا رضيت ما يخالف، إذا رضيت ما يخالف. أو هي طلبت دراهم، هي طلبت عليه دراهم، قالت عطى المبلغ سنوي وأنا أصرف نفسي، نقول ما يلزم هذا، إن رضي وإلا ما يلزم هذا. نعم. لا القيمة إلا برضاهما، إلا برضاهما، لأنها معاولة والمعاولة لازم من رضا الطرفين. نعم. وعليه مؤونة نظافتها، عليه مؤونة نظافتها من الصابون والماء ومواد النظافة، هذا عليه لأنه تابع للنفقة. نعم. لا دواء وأجرة طبيب، لا يلزم الزوج، لا يلزم الزوج الدواء ولا أجرة الطبيب إذا احتاجت إلى علاج، هذا لا يلزم الزوج لأن هذا ليس من النفقة. نعم. لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، ولا يلزمه ثمن الطيب، إنما يلزمه مواد النظافة فقط، أما الطيب هذا تكميلي، هذا من المكملات. نعم. وتجب لرجعية، تجب النفقة لمن في عصمته، هذا ما فيه إشكال. المطلقة هل تجب لها نفقة؟ الرجعية نعم، ما دامت في العدة فلها النفقة لأنها زوجة وله رجعتها، ما دامت في العدة فلا عليها، عليه نفقتها. وأما البائن فليس لها نفقة ولا سكنى ولا كسوة، وإلا أن تكون حاملا، إذا كانت المبانة حاملا فلها النفقة لأجل الحمل، لأن الحمل يلزمه نفقته لأنه قريب، من باب نفقة القريب لا من باب نفقة الزوجة، فعليها نفقته من أجل عليه نفقتها من أجل الحمل، لأنه لا يمكن أن ينفق على ولده إلا إذا أنفق على الحامل. نعم. وتجب لرجعية وبائن حامل، لا أما البائن الحائل التي ليس لها ولد فليس لها نفقة ولا سكنى. نعم. وكذلك المتوفى عنها ليس لها سكنى ولا نفقة، وإنما تنفق من مالها. نعم. من ميراثها. نعم. وتجب لرجعية وبائن حامل، لا لمتوفى عنها، لا لمتوفى عنها، ليس، لأن الزوجية انقطعت وسبب النفقة هو الزوجية، قد انقطعت بالموت، فلا تنفق على نفسها من مالها أو من ميراثها. نعم. ومن حبست أو نشزت، مسقطات النفقة، مسقطات النفقة، أولا إذا حبست عنه فإنها تسقط عنه نفقتها، لو منعها أبوها أو منعها ظالم من أن تأتي إلى زوجها فالزوج ليس عليه نفقة، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وهو ممنوع من استمتاعها، ليس لها نفقة ما دامت محبوسة عنه. نعم. أو نشزت، أو نشزت، ما حبست لكنها هي نفرت منه ومنعت حقه عليها، ليس لها نفقة حتى تعود إلى طاعته، لأنها هي التي أسقطت حقها، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والناشز منعت استمتاعه بها فتسقط نفقتها عليه. نعم. أو صامت نفلا، وكذلك مسقطات النفقة إذا صامت نفلا بغير إذنه، إذا صامت نفلا بغير إذنه تسقط نفقتها، لأنه لا يمكنه الاستمتاع بها ما دامت صائمة. أما صوم الفرض هذا لا يسقط النفقة، صوم رمضان أو قضى رمضان المضيق هذا لا يسقط نفقتها عليه، لأن هذا واجب بأصل الشرع. نعم. أو صامت نفلا أو لكفارة، أو صامت صوما واجبا لكنه لكفارة، فهذا لا يجب عليه نفقة، لأن هذا لم يجب عليها بأصل الشرع، وإنما هو بسبب من قبلها. نعم. أو قضاء رمضان ووقته متسع، أما إذا كان قضاء رمضان وقته مضيق فلا يسقط النفقة، إذا صام قضاء مضيقا لا يسقط النفقة، أما إذا كان الوقت موسعا فإنه يسقطها. نعم. أو حجت نفلا بلا إذنه، إن حجت فريضة هذا لا يسقط النفقة، لأن هذا واجب بأصل الشرع، واجب عليها إذا توفرت شروطه، ليس له أن يمنعها من الحج ولا تسقط نفقتها عليه. أما إذا حجت نفلا فإنها لا نفقة لها عليه، لأنه لا يمكن أن يستمتع بها من قبلها، هي التي حجت حجا لا يلزمها. نعم. أو حجت نفلا بلا إذنه، أما إذا أذن لها حجت نفلا بإذنه فإنه ينفق عليها لأنه أذن لها بذلك. نعم. أو سافرت لحاجتها بإذنه، إذا سافرت هذا من مسقطات النفقة، إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه فهذا يسقط النفقة، لأنه يمنع استمتاعه بها، أما إذا كان أذن لها بالسفر فإنه هو الذي مكنها من السفر فعليه النفقة. نعم. أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، الطعام والشراب كل يوم، وأما الكسوة فهي كل سنة، كسوة الشتاء وكسوة الصيف يحضرها لها مرة واحدة. نعم. ومتى لم يكن اليوم كل يوم تبي من الفرق الجديدة والموضات الجديدة وتبي، لا هذا ما هو ما له عليه إلا من السنة إلى السنة فقط. نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم. ومتى لم ينفق عليها تبقى النفقة في ذمته، لأنها دين عليه يطالب بها، ولا تسقط بمضي الوقت، لأنها حق لآدم فلا تسقط بمضي وقتها، ولها أن تطالبه عما مضى. نعم. وإن أنفقت ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم. تبقى النفقة في ذمته. نعم. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم. إذا غاب عنها ولم يدع لها نفقة تمكنت من ماله فإنها تأخذ حقها، تأخذ نفقتها، لأن هذا حق لها، لكن لو تبين أنه ميت من زمان وهي تنفق من ماله الوارث يرجع عليها، لأن المال صار ما هو له الآن، صار للوارث وليس لها نفقة على الوارث، فالوارث يرجع عليها بما أنفقت. نعم. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم. ومن تسلم من يلزمه. متى تبدأ النفقة، متى يبدأ وجوب النفقة؟ إذا تسلمها بعد العقد وهي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها من حين تسلمها. نعم. ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، لأن المانع ليس من قبلها، إذا كان عنيما أو مريضا ولا يقدر على الاستمتاع، أو مجبوب الذكر مقطوع الذكر ولا يقدر لا تسقط نفقتها، لأن هذا المانع ليس من قبلها، إنما هو من قبله هو، فلا يسقط حقها عليه. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. لها منع نفسها من التسليم، تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها الحال، لأنه لو مكنت نفسها، لو مكنته من نفسها قبل أن تستلم المهر فات عليها المطالبة، فاتت عليها المطالبة به، فلا أن تمنع نفسها بحق، هذا بحق، إلا إذا كان المهر مؤجلا، فليس لها أن تمنع نفسها إلا إذا حل الأجل. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. نعم. ولها النفقة في مدة منع نفسها، لأنه امتناع بحق، نعم. وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فلها الفسخ بحاجة. إذا تعذر الإنفاق، إما لإعساره ولا يجد شيئا، وإما لغيبته ولا يوجد له مال تنفق منه، فإن لها الفسخ، دفع للضرر عنها. نعم. وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو إلا إذا أعسر بما في ذمته نفقة ماضية، فإعساره لا يبيح لها الفسخ، لكن إذا أعسر بنفقة حالة حاضرة أو مستقبلة فلها الفسخ دفعا للضرر عنها. نعم. أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، يعني حتى أنها تستدين عليه، إذا أمكن أن تستدين عليه لها ذلك، فإذا تعذرت الاستدانة ولا أحد يدينها فلها الفسخ. نعم. أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم، بأمر الحاكم، لأن هذه مسألة مختلف فيها، حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. نعم، قلنا لها أن تستدين عليه، ويلزم بدفع ما استدانته لها أو لولدها، لأن هذا بحق. نعم. فصل. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الزوج فهل للورثة أن يخرجوا زوجة أبيهم من البيت قبل فترة الإحداث، وهل لهم أن يطالبوا؟ نعم، نعم. لهم أن يخرجوها، لأن البيت صار لهم، حولت، إذا حولت حولها صاحب البيت يتحول يتعذر البقاء فيه. نعم. وهل لهم أن يطالبوها بأجرة؟ نعم، لأن البيت بيتهم الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلام المحدة مع الأجنبي في الهاتف أو كلام المحدة مع الأجنبي سواء كان في الهاتف أو مشافهة، ما حكمه بالنسبة لها؟ لا بأس بذلك، يجوز للمرأة تكلم الرجل في حاجتها، محدة أو غير محدة، إذا كان التكليم لحاجة وليس فيه فتنة فلا بأس بذلك، يجوز للنساء أن تكلم الرجال لكن بدون فتنة وبدون خضوع للقول أو تقنيع للرجل بها، إنما تكلمه كلاما عاديا، وقلنا قولا معروفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحدة أن تلبس الساعة لحاجتها؟ ساعة زينة ما تلبس لحاجتها، ساعة تصير بالجدار، تشوف الساعة اللي بالجدار. نعم. وهل لها أن تضع الكحل إذا كان علاجا للعين وليس للزينة؟ الليل تضعه بالليل وتزيله بالنهار. نعم. يقول منع العامة للمحدة من الصعود إلى سطح المنزل لأنها ممنوعة من رؤية القمر، هل لهذا مستند شرعي؟ العوام عندهم أحكام عظيمة يجعلونها على المحدة ويغايبونه، ما تطلع للقمر، ما تطلع بساحة البيت، ما كل هذا من الجهل، ما تلمحت، كل هذا من الجهل ولا حصل له في الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شرب المحدة لشاي النعناع أو الزعفران؟ لا، ما تشرب شيء فيه طيب. النعناع والزعفران نوع من النعناع، ريحان، نوع من أنواع الرياحين. نعم. والزعفران كذلك نوع من أنواع الطيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دليل على أن العزاء يكون 3 أيام؟ وماذا على أهل الميت، وما على أهل الميت أن يفعلوه بعد الدفن؟ هل لهم أن يتفرغوا للعزاء ويجلسوا له؟ تعديل العزاء 3 أيام تعليل، ما نعرف لدليل، لكن تعليل من الفقهاء يقولون لأنهم بعد الثلاث ينسون ميتهم، فأنت تذكرهم الحزن فلا يزيد على 3 أيام، لأن هذا وقت الحاجة فقط. وأما الجلوس للعزاء فلا أصل له، العزاء يكون يعني بحسب الإمكان، في المسجد، في الشارع، في الدكان، في المكتب، في التلفون، في الجوال، تعزيه على حاجة، هنا أنه يجلس في البيت ويفتح الباب 3 أيام ويصنعون ولايم، هذا تكلف لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للمحدة التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها؟ هل يباح للمحدة التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها البقاء في بيت زوجها مدة العدة، علما بأنه يسكن مع أهله وليس لها محرم للبقاء بينهم؟ لا بأس بذلك، إذا ما كان عليها خطر ولا فتنة فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحدة إذا فعلت بعض المحرمات التي تحرم عليها فهل تستأنف الإحداد من جديد؟ لا، الإحداد هذا من توابع العدة وليس هو أصل العدة، تصح بدونه لو ما علمت بموت زوجها إلا بعد أن انتهت العدة، أو ما درت عليها إحداد إلا بعد أن انتهت العدة، يسقط الإحداد لأنه شيء تابع ما هو الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للمرأة في فترة الإحداد استعمال الشامبو المعروف حاليا والمنتشر في الأسواق في الاغتسال؟ إذا لم يكن فيه رائحة طيب فلا بأس، إن كان مجرد منظف ولا يكون ريح يعلق بالجسم أو باليد فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم خروج المرأة المحدة من بيتها إلى المسجد للصلاة على زوجها؟ في النهار لا بأس بذلك لأن هذه حاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو النكاح الفاسد وهل له مثال في ذلك؟ النكاح الفاسد هو الذي اختل شرطه، كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، هذا هو النكاح الفاسد. أما النكاح الباطل فهو ما اختل ركنه فهو باطل، وأما ما اختل شرطه فهو فاسد، هذا نعم عند الحنابل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء إذا مات زوجها وانتهت العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت إلى المسجد وصلت ركعتين. أعد السؤال. بعض النساء إذا مات زوجها وانتهت من العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت إلى المسجد وصلت فيه ركعتين. هذا من أحكام العوام، هذا من فتاوى العوام، لا أصل لهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في يد المرأة المعتدة عدة وفاة إذا كان في يد المرأة المحدة إذا كانت إذا كان في يد المرأة في يدها في يدها غوايش من ذهب لا يمكن نزعها إلا بقصها، فهل يجب عليها أن تنزعها؟ اي نعم اذا كان قصها لا ينقصها ولا يؤثر عليها تقصها، اما اذا كان قصها فيه نقص لماليتها فانها تغطي الحلي ولا تظهره امام الناس ويبقى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا كانت المحدة في مكان غير آمن ليلا او انها تخاف ان تجلس فيه ليلا، هل يجوز لها ان تبات عند ابيها او اخيها ثم ترجع الى منزلها في النهار؟ لا باس بذلك، اذا خافت او استوحشت من البقاء في البيت فانها تذهب الى من تستانس عندها او من تامن عنده وتعود اليه في النهار، ما في باس. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنقطع المرأة التاجرة وإن جاء أحد من محارمها وبات عندها فهو أحسن؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنقطع المرأة التاجرة عن متجرها الذي تبيع فيه في سوق خاص بالنساء حال الإحداد، أم يجوز لها أن تذهب إليه؟ إن كان هذا لحاجة تتوقف نفقتها على طلب الرزق في النهار لا بأس، تخرج في النهار لطلب الرزق. أما إذا كان ليس هذا لحاجتها إنما هو لزيادة الثروة فلا، لا تخرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة والد زوجتي هل تحرم علي؟ لا، إيش علاقة فيها؟ ما تحرم عليك. تحرم عليك، أقول تحرم عليك لأنها أجنبية منك. وهي من هي؟ زوجة والد زوجتي. زوجة والد الزوجة. والد الزوجة، نعم تحرم عليك، ليس لها علاقة بك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وابنه عقد على امرأة وبنتها. رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها ثم طلقا قبل الدخول، السؤال، هل يجوز لأحدهما أن يتزوج من الأخرى؟ لا، تحرم بمجرد العقد. زوجة الأب تحرم بمجرد العقد، وزوجة الابن تحرم بمجرد العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات عن زوجة قبل الدخول فهل عليها عدة؟ من مات عن زوجة قبل الدخول. نعم، إذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة ولها الميراث، إنما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة، مطلقة في الحياة قبل الدخول ليس عليها عدة، أما المفارقة بالموت تجب عليها العدة ولها الميراث كما في الحديث وكما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المدرسة المحدة هل لها أن تذهب إلى المدرسة حال الإحداد؟ إذا ما يسمح لها وهي بحاجة إلى النفقة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت ليست بحاجة إلى النفقة عندها ما يكفيها فلا تذهب إلى المدرسة. نعم. ويمكن يعني أنها تأخذ إجازة، يمكن أن تأخذ إجازة اضطرارية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان البائع للأمة امرأة أو من تحرم عليه، هل يجب على المشتري الاستبراء؟ أي نعم، يجب على المشتري الاستبراء، يعني يمكن أن توطى ولو كانت لامرأة أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا الأمة عدتها أو استبراء رحمها يكون فقط بحيضة أو بشهر، مع أن المطلقة عدتها تكون 3 أشهر أو 3 قروء؟ يورد الدليل، ورد الدليل بهذا، لا توطى مسبية حتى إن كانت حاملا حتى تضع، وإن كانت غير حامل أن تستبرئ بحيضة، هذا جاء في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الرضاعات أن تكون مشبعات؟

هو اللي متأخر، هو اللي متأخر عن استلامها. أما إذا كانوا مانعينها ليس علينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عقد الرجل على امرأة وقتلت نفسها قبل الدخول، إذا عقد رجل على امرأة فقتلت نفسها قبل الدخول، فهل يثبت لها صداق قبل الدخول؟ نعم، قتلت نفسها قبل الدخول أو ماتت، فهل يثبت لها؟ لها نصف المهر، لها نصفه إن كان مسمى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل يباح للمحجة أن تحضر زواج أخيها أو أختها؟ هل إيش؟ هل يباح للمحجة؟ لا لا، مسألة حضور الزيجات والصورة العروس ولا لا، لا يجوز لها. لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليس من الحاجات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وذهبت إلى المحكمة لكي أستخرج صك الطلاق وحددوا لي موعدا، السؤال هل علي النفقة بهذه الحال حتى ولو لم تطلب هي ذلك؟ هذا عند المحكمة، ما دام أنك متعلق بالمحكمة فاسأل القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة يأخذ زوجها من مرتبها شهريا 2000 ريال، يأخذ 2000 ريال رغما عنها بحجة أنه يريد الإنفاق على مصاريف البيت، وهي غير راضية لكنها صابرة خشية أن يطلقها وأن يشتت أولادها، السؤال ما حكم أخذ الزوج لهذا المال بهذه الطريقة؟ إذا كان شرطا عليها هذا الشيء، شرط، قال ما اسمح لي في الدرسين إلا أن أخذ هذا المبلغ ورضيت بذلك، يسلمون على شروطه. أما إذا كان ما شرط عليها ذلك فليس له إلا بطيب نفسها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تأثم المرأة إذا أرضعت طفلا دون إذن والديه؟ هل تأثم المرأة إذا أرضعت طفلا دون إذن والديه؟ لا حاجة إلى هذا، إذا كان الطفل يحتاج فإنها ترضعه، يخشى عليه أنه يموت ترضعه ولو لم يأذن والده إبقاء وإنقاذا له، أما إذا كان ما عليه خطر فلا ترضعه إلا بإذن والده. نعم. وهل يلزم المرضعة أن تستأذن من زوجها للرضاع؟ إذا كان ذلك يضر بولدها فلا ترضع إلا ما فضل عن ولدها، ولزوجها أن يمنعها من ذلك، أما إذا كان هذا لا يضر بولدها فليس لزوجها أن يمنعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أريد الزواج، فهل تنصحني ألا أقدم على الزواج؟ أنا شاب أريد الزواج. نعم. فهل تنصحني ألا أقدم على الزواج إلا وعندي مؤونة الزواج، خاصة أنني فقير ولا أملك شيئا من المؤونة؟ هذا جواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإذا كنت لا تستطيع فإنك تتأخر عن الزواج إلى أن تستطيع، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد، ولكن يا فضيلة الشيخ قد ألمت بي هموم وغموم في أمر معيشتي. أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد، ولكنني قد ألمت بي هموم وغموم في أمر معيشتي، فعزمت على الإكثار من نوافل الطاعات كقيام الليل وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، فهل هذا يا فضيلة الشيخ علامة على النفاق وعلى السوء؟ أرجو أن توجهوني وأن تنصحوني في ذلك. هذا شيء طيب، وربما أن الله يفتح لك باب الرزق بسببه، إذا دعوت الله وصليت ودعوت في صلاتك وفي قيام الليل، هذا شيء طيب، هذا من أعظم الأسباب لطلب الرزق. نعم.